السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل أيضا فيما يتعلق بأن حامل هذا الخيط أو حامل هذه الحلقة أو التميمة كما سيأتي في الباب الذي يليه على قسمين: من يعتقد أن هذه الحلقة أو هذه التميمة هي التي تنفعه وتضره من دون الله، وهذا هو الشرك الأكبر، وأما إذا اعتقد أنها سبب فهذا هو الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد ما ليس بسبب اعتقده سببا، فهذا هو الشرك الأصغر، لأن هذا ليس بسبب، لا سبب شرعي ولا سبب قدري.